من دروس رمضان المباركة أنه شهر البر والإحسان إلى الخلق. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله، جد بما تيسر بالقليل أو بالكثير، جد أيها العالم بعلمك، وجد أيها الداعي بدعوتك، وجد يا أيها الغني بمالك، وجد يا أيها المقتصد بما تجد، وجود يا أيتها المرأة بجودك الطيب في خدمة أهلك، كل هذا من الجود والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالجود له صور كثيرة، ليس فقط هو إقامة موائد الإفطار، هذا من الجود والكرم، لكن كل على ما يتيسر له، ولو بشربة ماء، ولو بابتسامة في وجه أخيك، ولو بإحسان عشرة لزوجتك وأولادك ولجيرانك، ولو بكلمة طيبة إلى غير ذلك، جود بهذا. إن رمضان سنخرج منه بإذن الله بمجتمع متآلف متحاب متواد، لأن رمضان من لوازمه أن نترك التهاجر والتقاطع والتدابر، وأن نتحاب وأن نتواد وأن نتعاون.